كده في الدنيا أقول الآه تسمعها، أقول الآه توجعها. وفي كده في الدنيا أقول الآه تسمعها، أقول الآه توجعها، توجعها، توجعها. حبيبتي حبيبتي يا أمي.